حصنتك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، حصنا كل الموحدين بالله العظيم، بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، حصنا كل الموحدين لله العظيم، حصنا كل الأمة الإسلامية من الطقليان لله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، واعتصمنا بربنا ورب كل شيء، واعتصمنا بربنا ورب كل شيء، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت، واستسرعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل في ابن صار شما طريق العين، حسبنا الله ونعم الوكيل في ابن صار شما طريق ودشان الملعون وشنودهم الملايين من الإنس والجن وشف أطوال، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ملايين جن أطوال الذين يتسلطون على البشرية عامة وعلى كل الموحدين خاصة وعلى السلالة الزهرية خاصة خاصة، حسبنا الله ونعم الوكيل في جميع أطوار الملايين الذين يخترقون أجسام الموحدين من الدماغ، الذين يستقرون في كل دماغ، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ملايين أطوار الذين يتثبتون ويتمركزون في الدماغ، الذين يريدون السيطرة على الدماغ والجسم من خلال تسلطهم وتثبتهم في الدماغ، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل الأجهزة الإبليسية التي صنعها واخترعها ملايين أطوال في نجوم وكواكب في السماء الثانية والثالثة، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ملايين أطوال الذين يستهدفون الموحدين في كل حين، حسبنا الرب من العباد، حسبنا الخالق من المخلوق، حسبنا الرازق من المرزوق، حسبنا الله وحسبنا، حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى، حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم، اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا يا حي يا قيوم، وما لنا إلا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الملك لله الملك القدوس الله، الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار. الجبار الله سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليك الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الله يا الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الله يا الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم يا الله القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير يا الله الحليم العظيم الغفور الشكور يا الله العلي الكبير المقصد الجامع الغني الله يا الله المؤمن المانع الضار الدافع النار يا الله المقيت الحسيب الجليل الجميل الجميل المقصد الجامع الله يا الله الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود يا ودود يا الله يا الله الودود يا الله الودود يا الله المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل المتين الولي الحميد الله يا الله المحيي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم يا الله الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الله يا الله الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال يا الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم الله يا الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا الله المقصد الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النار يا الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير البصير الرقيب بكل ملاعين جن أطوار الذين يسكنون السماء الثانية الذين يتسلطون على البشرية عامة وعلى الموحدين خاصة الذين يتسلطون على العباد في كل حين اللهم أنت العليم الخبير بما يذكر به الملاعين جن أطوار على الأمة الإسلامية عليم كبير بصير رقيب شهيد بكل ملاعين جن أطوار الذين وضعوا أيديهم في أيدي الملعونين بنصار شيما طريد ودجان الملعون ويحاربون عبادك الموحدين في كل حين عليم كبير بصير رقيب بكل النبي يستهدفون به هؤلاء الملايين عبادك الموحدين في كل حين. عليم خبير بصير رقيب كم من شن ملايين أطوار يموجون في أجسام عبادك. عليم خبير بصير شهيد بكل ملعون من جن أطوار اخترق جسم عبادك وتسلط وتثبت وسكن المخ ليسيطر على باطل جسمي ظلما وبهتانا. عليم خبير بصير شهيد بكل المؤامرات والأجهزة الإبليسية التي شارك بها ملايين جن أطوار ليتسلط على الموحدين في كل حين. عليم خبير بصير شهيد على كل مقرات ملايين جن أطوار على الأرض وعلى تسلطهم وتكبرهم وتجرهم على أجسام عبادك في كل حين. عليم كبير بصير رقيب بهؤلاء الملايين جن أطوار الذين يستهدفون عبادك بالتثبت في منطقة الدماغ واجعل ما أنت به أعلم من أجهزتي من ملعون والتلاعب بكل هرمونات غدد أجسام عبادك. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تؤذن لنا لجندك لغزو كل مقرات ملايين أطوار ألا موجودة في أرضك يا قدير. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل وتأمر جندك لنا وفي كل حين بالاستهداف وغزو مقرات ملايين جن أطوار في هذه الأرض. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن ترسل وتأمر جندك لنا وفي كل حين يستهدفون مقرات الملايين جن أطوار في هذه الأرض. اللهم حرم وجودهم في هذه الأرض يا قدير. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تكشف وتفضح كل ملعون من جن أطوار سكنا وساكن ومثبت في دماغ أمتك هذه أو عبدك هذا يا علام الغيوب. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تكشف الآن وتفضح كل ملعون من جن أطوار موجود في هذا الجسم يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تكشف وتفضح كل ملعون من جن أطوار موجود في هذا الدماغ وأنك العليم الخبير بسابق علمك يا علام الغيوب. إن كان فيه خيرا يا قدير فاجعل قرآنك سببا لينير قلبه وعقله الآن للحق ويخرج من ظلمته بالإيثار جيما طريد ودجال ملعون والكفر والشرك إلى نورك ونورك ونور الإيمان والرجوع على ما هو فيه من ظلم وكفر وشرك يا الله العليم. اللهم لا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تكشف وتضبح لنا كل جن أطوار مثبت في هذا الدماغ. اللهم اكشف لنا وفضحه يا قدير وبصادق علمك يا علام الغيوب. إن كان فيه خيرا اهده لنا ورده إلى الحق ويخرج من ظلمتي بالإيثار جيما طريدا لئينا ويلفح قلعنا بجن أطوار المسلمين يا الله العظيم. وإن كان في سابق علمك أنه لا خير فيها اللهم اجعل كل حرف من قرآنك سهما صاقبا قاتلا مدمرا ناريا يخترق جسمه لنا يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تكشف لنا وتضبح كل جن أطوار موجود في هذا الدماغ موجود في هذا الجسم. وإن كان فيه خيرا فاقض في نور الإيمان والاستسلام لك يا علام الغيوب وخرجه الآن من ظلمة هذا الجسم أخرجه من ظلمة الشرك أخرجه من ظلمة الكفر أخرجه من ظلمة إبليس ورشيم ودجال ملعون إلى نورك يا الله العظيم يا نور السماوات والأرض. ويرسل الأذى إلى جن مسلم أطوار. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم إن لم يكن فيه خيرا بعد سماع قرآنك وتمجيدك اللهم اجعل كل حرف من قرآنك نقرأه يا عظيم سهما ناريا حارقا قاتلا فاطبا يخترق جسده لنا يا عظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يكشف ويفضح كل جن أطوار موجود في هذا الجسم الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يكشف ويفضح لنا كل جن أطوار موجود في هذا الدماغ والجسم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يكشف ويفضح لنا كل جن أطوار قال لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يكشف ويفضح لنا كل جن وطوارئ في هذا الدماغ والجسم أينما اختفى وتخفى وتوارى لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يكشف ويفضح لنا كل جن أطوارد مثبت ساكن الدماغ وهذا الجسم أينما تخفى وتوارى لنا لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يكشف ويفضح لنا كل جن أطوار كل جن أطوار كل جن أطوار لنا مهما توارى وتخفى لنا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم إذ كان جن من أطوار لنا في هذا الدماغ والجسم يفضح لنا ويكشف بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تبطل وتخرج وتنسف كل أجهزة وأطهارنا ثبتت هذا الأطواري لنا في الدماغ بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تبطل وتخرج وتنسب كل أجهزتنا والصحارب ثبتت هذا الأطواري في هذا الدماغ بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تبطل وتخرج وترسب لنا كل أجهزة وأصحاب ثبتت هذا الأطواري في هذا الدماغ بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تبطل وتخرج وترسب كل أجهزة وأصحاب ثبتت هذا الأطواري تسحب لنا من الدماغ بقدرة العظيمة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تبطل وتحرق كل أصحاب القساوسة الملاعين السحرة الذين يرسلون خدام أطوالا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تبطل وتحرق وتنسف كل أصحاب قساوسة الملاعين معملين الذين أرسلوا خدام جن أطوار بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تبطل وتحرق وتنسب كل أصحاب القساوسة الإنس الملاهين السحرة الذين أرسلوا خدام جن أطوار بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تبطل وتحرق وتنسب كل أصحاب القساوسة الإنس السحرة المعمرين الملاهين الذين يسحرون الأمة الإسلامية ويرسلون خدام جن أطوار بلا حول ولا قوة إلا بالله لا الأحد الصمد الحي القيوم تبطل وتحرق وتنسب كل أسحار القساوس الملائكة سحرة الإنس المؤمنين الذين يسحرون الأمة ويوجهون خدام جن أسحار إلى جسام الموحدين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يبطل ويحرق وينسب كل أسحار القساوس الملايين الإنس المعمرين عباد النجوم والكواكب عباد النجوم والكواكب تبطل وتحرق وتنسب أصحاره من ملعونة كيف ما كانت وإلى ما كانت التي يستهدفون بها الموحدين والأمة الإسلامية بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تبطل وتحرق وتنسب كل أصحار القساوسة السحرة الإنس المؤمرين الملايين عباد النجوم والكواكب فالذين يتسلطون بالأصحار في كل حين ضد الأمة الإسلامية ويرسلون شتى أطوار بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تكون آيات الله نورا لكل جن أطوار فيتوب ويفر لله أو تكون سهاما نارية حارقة طاقبة مدمرة قاتلة إذا استكبرا وكافرا بعد أن سمع كلام الله العظيم يكفيني أن الله يبصرك من فوق سبع سماوات يكفيني أن الله يبصرك ويعلم ما مكرت في كل حين يكفيني أن الله العظيم يكفيني أن الله العظيم يعلم ما في نفسك وقلبك إنه الله علام الغيوب أناديك يا الله العظيم أناديك يا مالك الملك أناديك يا رب النجوم والكواكب والمجرات والأكوان والأراضينا وما فيهن أنادي رب العظيم أنادي مالك يوم الدين أنادي الودود أناديك يا ودود أن تبطل وتحرق وتنسف الآن أسحار الملايين السحرة القساوسة معمر الإنس عباد النجوم والكواكب أبطل وحرق وانسف كل أسحارهم الآن يا عظيم وانسل على مقراته بالشهب الحارقة المدمرة الناسفة ودمر كل معابده الشركية الملوانة يا عظيم حرق ودمر كل معابدهم الجنية والإنسية الملوانة اللهم حرق ودمر وزلزل كل كهنة ملائنا زلزل كل ملائنا

يعارض ويقول سحر مستمر، وإن يروا آية يعارض ويقول سحر مستمر، وإن يروا آية يعارض ويقول سحر مستمر، والقبر إذا التصق والقمر إذا التصق والقمر إذا التصق بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يخرج من الجسم لا كل من تاب لله العلي العظيم، ويفر إلى مناجاة الله. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يخرج لنا كل من تاب لله العظيم، يخرج لنور الله كل من تاب لله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يخرج لنا كل من أسلم لله العظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يخرج لنا كل من أسلم لله الواحد الأحد رب السماوات والأراضين ورب كل شيء ومليك. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يخرج لنا كل من أسلم لله العظيم، يفر لله العظيم، يفر لله العظيم، يفر لنور الله من ظلمة الأجسام، من ظلمة إبليس الرجيم، من ظلمة الكفر، من ظلمة الشرك، من ظلمة الظلمة، يخرج لنا بقدرة العظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يحرق ويكسب كل ملعون كابر بعد أن سمع كلام الله. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يحرق ويكسب لنا كل ملعون كابر بعد أن سمع كلام الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يكسب كل ملعون وملعونة سمعوا كلام الجبار الله واستكبروا وزادوا استكبارا. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يكسب كل ملعون سمع كلام الجبار الله الواحد الأحد واستكبر وعاند. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تنسف أجساد الملاعين الذين سمعوا كلام الجبار الله واستكبروا ولم يبالوا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تنسف أجساد سمعت كلام الجبار وعاندوا واستكبروا. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تنسف أجساد الملاعين وأنفسهم كالذين سمعوا وكبروا. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تنسف كل أجساد وأنفس سمعوا كلام الله وعاندوا واستكبروا. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تنسف أجساد وأنفس سمعوا كلام الجبار الله وعاندوا واستكبروا. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يقتل ويوسف كل سحر ملاعين قساوس العز الملاعين السحر المؤمنين الذين استهدفوك بها الذين استهدفوك بها الذي يستهدفون به الأمة الإسلامية بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيام فبطل وتحرق وتكسب كل أصحاب الملاعين القساوسة السحر المعمرين عباد النجوم والكواكب بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيام فبطل وتحرق وتكسب كل أصحاب القساوسة الملاعين عباد النجوم والكواكب ذوي الطقوس الملعونة من أساطير إبليس رجيما طريدا لينا اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبوب اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد واخر دعوانا ودعواهم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين